الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: كان الأولى للمصنف التعبير هنا بنفي الانعقاد المعلوم منه بالأولى ما ذكر، ويؤخذ من الحديث المذكور أن النذر بترك كلام الآدميين لا ينعقد. كان البحث: هل يجوز للإنسان أن ينذر المباح أو أن ينذر ترك المباح؟ وقد مر معنا أن الرجل الذي وقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس، فسأل عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فلقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك عن مسألة الكلام والظل والقعود، فإن ذلك من المباحات ولا يلزم للإنسان أن يفي بها. ولذلك قال المصنف هنا: الأولى أن يعبر بنفي الانعقاد. فلو قال: والله لا أتكلم، والله لا أقعد، والله لا أستظل، نقول: الأصل في ذلك ألا ينعقد ذلك النذر. وبه صرح في الزوائد. لكن عندنا الآن مسألة، هذه المسألة يقول قبل أن نبدأ فيها، يقول الأئمة وخاصة الغزالي في إحيائه بالنسبة للنكاح: إنه يتعرض للأحكام الخمسة. هل النكاح الآن واجب أم مسنون أم مكروه أم مباح أم حرام؟ الواقع يتعلق هذا الحكم بالأحكام الخمسة بالنسبة لحال الإنسان. هل فمن نوى أن يتزوج مثلا امرأة ليظلمها ولا يؤدي لها حقها، عند ذلك نقول هذا الفعل حرام. نعم. وإذا وجد في نفسه الأهبة وعنده مقدار النفقة ويحتاج إلى الزواج، وإن لم يتزوج وقع في الزنا، فهذا في حقه واجب، إلى غير ذلك على التفصيل. الآن هنا قال: ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري هنا، وإن خالف فيه بعض المتأخرين إن كان مندوبا. يعني هذا لو نذر الإنسان أن يعقد لنفسه نكاحا، هل يلزمه ذلك؟ إذا نظرنا أنه من باب الإباحة لحق تلك الأمور، وإذا نظرنا أنه من باب الحاجة من السنة إلى الواجب، هذا معنى وإن خالف فيه بعض المتأخرين كالشيخ زكريا شيخ الإسلام، فقال: ينعقد نذره عند توقانه إلى النكاح. وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألف. ما معنى؟ أولا، هذا ما يحدث كثيرا عند الباعة. مثلا واحد أراد أن يشتري دراجة بسكليت هكذا، فقال له: وما أدراني أن هذه الدراجة أنها ليست ملكا لك، وأنا راكب على الدراجة سيأتي زيد عمر حط إيده على الدراجة يقول هل الدراجة إلي. هذا معنى خرج المبيع مستحقا، يعني مملوكا لغيرك، مملوكا لغيرك. فأنا معنى ذلك إذا أثبت ذلك الإنسان أنه مملوك له، فالقاضي سيأخذها مني مباشرة وسأعود عليك بالثمن. ماذا قال له هنا؟ إذا خرج هذا المبيع مستحقا، يعني لم يكن مملوكا لي وكان مملوكا لغيري، فأنا سأعطيك مثلا 1000 دراجة، هيك بيقول له بعض الناس، أو 1000 درهم أو 1000 دينار، إلى فلله علي أن أهبك 1000. هذا لغو لا ينعقد. لماذا؟ لأن الهبة ليست بالعقد فقط، وإنما بالعقد والتسليم. هلا لو قلت لك وهبتك الكتاب 1000 مرة وأنت بتقلي قبلته، ما صار هبة، ما تمت، لا تتم إلا إذا حملت أنا الكتاب وأعطيتك إياه. لو غافلتني وأخذته لا تصح الهبة، لابد أنا أن أكون يعني أنا المعطي بدون أي نوع من أنواع الإكراه لهذا الكتاب، عند ذلك تلزم الهبة. كذلك لو قال بعض الناس مثل هذه القضية، لو خرج المبيع مثلا اذهب إلى السوق ببيعه ليرغبه في الحاجة، فإن وجدت مثلا أنقص من هذا السعر فأنا سأعطيك الثوب كله مجانا، كم بدي أخذ 2 مترين بدي أعطيك الثوب، كلهم يقولون هذا الكلام كذبا وافتراء. يعني على كل حال لو ظن أنه يراعيه يعني وفعلا لا يربح عليه إلا القليل، ووجد في الحقيقة أرخص منه، هل يلزمه هذا النذر؟ لا يلزمه، لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة، هنا لا يتقرب إلى الله عز وجل، وكما قلنا من ناحية أخرى لا تلزم إلا بالقبض، ولا محرمة فكانت مباحة، ولما كانت مباحة ألحقت بالكلام والاستظلال والقعود وعلى القول بالكلام بالنكاح إن كان مباحا. كذا قاله ابن المقري، والأوجه انعقاد النذر، كما لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين، إن فعلت كذا، إن سلمت على زيد لله علي أن أصلي ركعتين، عند ذلك ينعقد عقده على أمر فيه طاعة، والصلاة طاعة لله عز وجل، وهي خير موضوع، وفيها الإنسان يناجي ربه تبارك وتعالى، عند ذلك نقول له هذا النذر ينعقد. وفي فتاوى بعض المتأخرين إنه يصح نذر المرأة لزوجها بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية. قالت مثلا إن حدث هذا الأمر، مثلا علقت، فقد سامحتك بنفقتي غدا، أو نذرت لك، عوض سامحتك نذرت لك نفقتي غدا، معنى ذلك أنها أسقطت نفقتها في اليوم التالي. طيب أحيانا هنالك بعض الأشياء لا تعلم المرأة ماذا يعطيها، مثلا قالت له أسقطت عنك مثلا أو نذرت لك أهبط النكاح، أهبط النكاح دائما، هي عبارة عن مهر ونفقة اليوم والليلة وكسوة فصل التمكين. كسوة فصل التمكين يجب على كل إنسان أن يكسو امرأته في السنة مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، على المعتاد المعروف بين كل طبقة من الطبقة. فلو قالت له في هذه الحالة نذرت لك، هي لا تعرف ما هي الكسوة التي سيقدمها الزوج لها، وإن كانت جاهلة بها يصح هذا النذر؟ يصح، ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة بالمقدار. طيب ما هو القياس في هذه المسألة؟ لكن هذه ليست من المروءة، الواحد ينذر مع زوجته أنه لا يؤدي لها النفقة ولا الكسوة، هذا عيب. الأصل من أين تنفق على نفسها هي؟ نعم غنية سيدي، حتى ولو كانت غنية لا تكلف المرأة الغنية في حال من الأحوال أن تنفق على نفسها من مالها، ولها أن تستدين في الأصل من مال زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل على الرأي الغالب عند الفقهاء أن الإباحة إباحة البضع للمرأة في المرة الأولى في مقابلة المهر، وفي كل يوم النفقة في مقابلة التمكين لا غير. نعم. معنى ذلك كأنه أخذ شيئا ولم يرد بدله. نعم. على كل حال هذا هو الحكم. قال قياسا على ما إذا قال واحد عنده بستان أو شجرة بالبيت دالي مثلا، قال نذرت لزيد ثمر هذه العريشة مدة حياتي، أو ثمر البستان مدة حياتي، ثمر البستان سنة في خير، سنة متوسطة، سنة قليلة، تختلف. معنى ذلك هو لا يعرف مقدار الثمر الموجود في على الشجر في كل سنة، فنذر شيئا مجهولا لكنه معروف، يعني مجهول من حيث الكمية، معروف أنه إنتاج هذا البستان أو إنتاج هذه الشجرة أو هذه العريشة. نعم. نعم. ممكن. نعم. قياسا على ما إذا قال نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته، فإنه صحيح كما أفتى به البلقيني، وقياسا على صحة وقف ما لم يره كما اختاره النووي. واحد قاله ترى طلعت من ورتي مثلا مثلا بحمص مثلا يعني افطاني، قال اوقفت ذلك بدون ما يعرف قديش مقداره، اوقفت ذلك لمسجد خالد بن الوليد، هل يصح دون ان يراه؟ صح ذلك. وتوبع عليه فانه اعم من ان يكون الموقوف عليه معينا او جهة عامة. معينا كان اوقفت على زيد او على فقراء هذه البلدة، جهة عامة على الفقراء والمساكين، هذا ايا كان يتصف بهذه الصفة يسمى من الجهة العامة. الان عندنا مسائل، هذه المسائل تتعلق بمسألة الاتمام. ما معنى الاتمام؟ هل عندنا صلاة فيها تكبيرة إحرام ونية وبعد ذلك فيها إلى السلام؟ عندنا صوم فيه بداية في أول النهار لكن في عنا إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى الغروب. عندنا مشي إلى بيت الله الحرام لكن يحتاج بعد المشي إلى بيت الله الحرام يحتاج إلى نسك حج عمرة، فهل نكتفي بالبدايات أم لا بد من الإتمام؟ قال العلماء بالجملة في هذه المسائل إنما تحتاج إلى الإتمام، وبعض الأشياء إنما يكون دليلها ولا تبطل أعمالكم مثل الحج. والأمر الآخر إنه لا يسمى النفل في الصلاة نفلا حتى يتمم الإنسان ركعتين، وإن كان يثاب لو قال الله أكبر وقرأ الفاتحة فيثاب على الفاتحة، لكن ما قال هو سأقرأ الفاتحة، هو دخل في الصلاة. نعم. قال خاتمة فيها مسائل مهمة تتعلق بالنذر. من نذر هذا الصورة الأولى إتمام نفل لزمه إتمامه، إتمام نفل صلاة نفل وهي أقل الدرجات، قال لله علي أن أصلي نفل قيام ليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فأقل الدرجات يجب عليه أن يصلي ركعتين، أما ركعة واحدة لا، لأن صلاة الليل إنما يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. والنفل وإن كان يصح الوتر وتنعقد الصلاة بركعة عند الإمام الشافعي، فلو صلى الوتر ركعة واحدة منفردة أجزأته، ومع ذلك هنا ينبغي عليه أن يتم ركعتين. شيء آخر، أو نذر صوم بعض يومه، قال لله علي أن أصوم بعض يوم الاثنين. شو بعض يوم الاثنين؟ عندنا الصوم لا يقسم، لو صام نصف اليوم فأفطر هل صام شيء؟ ما صام شيء. إن صيام البعض لا يصح إلا بصيام الكل. أنا بدي صوم 3 ساعات من يوم الاثنين، صحيح صومه، لكن لا يعتبر ذلك صيام حتى لو كان قبل المغرب بلحظات تناول ما. ما بيقول أنا والله تسحرت على بكير لا واحدة بواحدة، لا، لا بد أن يكون ذلك من الفجر وإلى الغروب. فإذا نوى بعض اليوم لزمه إتمام كل اليوم ليحصل هذا البعض. نعم. أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد. نعم. أو نذر إتيان الحرم. نعم. أو شيء منه، يعني قال أنا سآتي الحرم، حرم مكة، يعني يبدأ حرم مكة من التنعيم، من هنا يبدأ الحرم، من مسجد. من ذهب إلى الحج يعرف ذلك. الحرم مو الحرم في الداخل فقط، داخل المسجد الحرام ذاك اسمه المسجد الحرام، أما الحرم بشكل عام يبدأ من التنعيم، يبدأ من الجعرانة، يبدأ من عرفة، يبدأ يعني حدود الحرم، يبدأ من الحديبية، اللي جاي من طريق جدة من الحديبية، كل واحد يبدأ من يعني هذه الحدود التي جعلت للحرم والتي يصبح الصلاة فيها مضاعفة في ذلك المكان في مكة اسمها حرم. طيب، نذر إتيان الحرم أو نذر إتيان شيء يعني منه. عند ذلك أغلب الفقهاء يقولون لا يقصد الحرم إلا بنسك، يعني بحج أو عمرة. يستفتى من ذلك مين؟ في عنا الحمالين والسائقين وهذا المترددين إلى الحرم. واحد افترض كل يوم سائق مثلا باص أو قطار أو كذا أو طائرة، كل يوم رايح جاي، هل يجب عليه أن يقصد مكة بنسك؟ لا. أما كل من أراد أن يذهب إلى الحرم أول ما يفعل أقل الدرجات، في أيام الحج يحج وفي أيام العمرة يعتمر. أو نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه نسك. قال والله أنا بدي روح أصل للحرم. طيب كمل ولا تبطلوا أعمالكم. لزمه نسك من حج أو عمرة. الآن أو نذر المشي إليه. هل الواقع قال العلماء إن صرف الطاقة، يعني هذا هو الأمر الغالب، صرف الطاقة في العبادة لله عز وجل في الطواف أفضل من أن يصرفها في المشي من دمشق إلى مكة، ما في فائدة منها، إتعاب للنفس. لكن نذر، لكن القصد صار طاعة، ولما كان القصد طاعة تعلق المشي به، فما حكمه؟ نقول له إن استطاع أن يمشي فليمشي، وإن لم يستطع أو منع من ذلك فعليه أن يركب، ومقابل ذلك يذبح دما. يعني صار عليه أمرين، أن يفعل العبادة وأن يذبح الدم. ماذا قال الشيخ؟ أو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا أو عكسه، لزمه مع ذلك مشي من حيث أحرم، فإن ركب ولو بلا عذرين أجزأه ولزمه دم. نعم. في بعض الفقهاء يقول إنه هذا الركب يا ترى حكمه مثل حكم اللبس بالإحرام، كل ما ركب عند ذلك عليه دم أم يبقى راكب، في خلاف في هذه المسألة. وإن ركب بعذر ولو وإن ركب بعذر ولو نذر صلاة، يعني ككبر في سنه أو امرأة لا تستطيع أو يعني، أيضا يلزمه الدم. مسألة الدم ككفارة عن ذلك الأمر لا بد منه. ولو نذر صلاة أو صوما في وقت ففاته ولو بعذر وجب عليه قضاؤه. قال لله علي أن أصلي مثلا بين الظهر والعصر 10 ركعات، جاء ضيوف ما حسين يصلي، أدان العصر صار معه، ماذا يفعل؟ عليه أن يصلي في وقت آخر. كما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. هو وقتها كان في وقت ماضي ولكنه تركها، أليست منذورة؟ والمنذورة في حكم الفريضة، فإذا تذكرها فعليه أن يقوم بالصلاة فيها. ولو نذر إهداء شيء إلى الحرم، قال مثلا إهداء أي شيء، كان الناس يحملون إلى الحرم أشياء كثيرة، يعني اليوم بعد قيام الدولة على مصارف الحرم صار كان الناس يعني إلى الآن اليوم لا تستطيع أن تهدي مصحف إلى الحرم، بعد لحظة يزال من الحرم. نعم. ولو نذر إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل. نعم. طيب إلى الحرم يعني المقصود فيه الآن إلى مساكين الحرم. نعم. عند ذلك إذا كان حمله إليه سهل، قال والله أنا يعني نذر أن يأتي بشوال شوالين قمح مثلا إلى الحرم، عند ذلك إذا كان الحمل إليه سهل حمله ولزمه صرفه بعد ذبح ما يذبح منه لمساكينه، مثلا هي الصورة التي يجعلها الشيء مثلا خروفا بقرة جملا إلى غير ذلك، عند ذلك على من يوزعه؟ على فقراء الحرم. أما إذا لم يسهل حمله، يعني عادة النوق كانت تشعر وتهدى إلى بيت الله الحرام، وكانت السيدة عائشة تجعل من الشعر ومن الخرق ما تعلم به هذا الإهداء الذي يكون لبيت الله الحرام، فإذا نظروا إليها وقد علق فيها شيء عرف الناس أنها قد أهديت إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرض أحد لها في الطريق مهما كان شأنه. طيب واحد قال نذرت بيتي وبيته بالميدان لمسجد الحرام، بيته ما بينحمل ولا بينفك من الأرض، ماذا يفعل؟ يبيع بيته ويأخذ الثمن ويتصدق بثمنه إلى مساكين الحرم. أما إذا لم يسهل حمله كعقار، يعني بيت دكان بستان إلى غير ذلك، فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم. ولو نذر تصدقا بشيء على أهل بلد معين لزمه صرفه لمساكينه المسلمين، أي شيء، والشيء أقله المتمول يعني فيه، فأراد أن ينذره. لو قال على أهل الحسكة، طيب أهل الحسكة من هم؟ فقط المساكين الفقراء والمساكين منهم. ولو نذر، هي صور تأتي، نذر الشيء الأدنى فهل يجزئ عنه الأعلى؟ نعم. يعني نذر الإنسان أن يصلي لله تعالى قاعدا، فهل يصلي قائما من باب أولى؟ نذر أن يصلي في الأموي فصلى في المسجد النبوي، طبعا أحسن، ما في مانع يعني المكان. ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لإتيانه بالأفضل، لا عكسه، لو نذر قائما فقعد لا يصح، لأن القعود في النفل نصف أجر القائم، وقد قال هو إنه نذر الصلاة قائما. ولو نذر عتقا، قال لله علي عتق رقبة، أي رقبة؟ الآن هذه الرقبة مطلقة، يجزئه أي عبد كان مسلما أو غير مسلم، أجزأه رقبة ولو ناقصا بكفر أو غيره، يعني لو فعل الرقبة المؤمنة أو لا. أو نذر عتق ناقصة أجزأه رقبة كاملة، قال لله علي أن أعتق عبدا مسلول مثلا، مسلول يراعيه سيده وبعد ذلك ينفق عليه، أنت إذا أعتقته بعد ذلك يحتاج إلى من يصرف عليه الدواء والخدمة والرعاية، فجاء إلى أقوى إنسان فأعتقه، يصح ذلك؟ يصح. فإن عين ناقصة كأن قال لله علي عتق هذا الرقيق تعينت، شاف واحد مظلوم عن سيده فقال لله علي أن أعتق هذا الرقيق، فذهب فاشتراه كما فعل من سيدنا الصديق. طبعا سيدنا الصديق ليس عن طريق النذر، وإنما عن طريق التقرب إلى الله عز وجل بدون نذر عندما اشترى سيدنا بلال. ولو نذر زيتا، أنا ما وقف هذا من ننتبه، لأنه وقف الزيت والشمع للمسجد لا يصح، لأن من أصل الموقوف البقاء لا الذهاب. يعني أنا بوقف سجادة باقية السجادة اليوم وبكرة وبعد بكرة، أما والله وقفت سطر ما يتوضوا فيه الناس خلاص، وين الوقف؟ ذهب. أما ممكن أن أتبرع به، ما في مانع، هذا من باب التبرع، من باب النذر قائم. أما الوقف شرطه أن يبقى. نعم، مثل العيرة، واحد يقول له عيرني الصابون لفوت تغسل فيها بالحمام، شو بيقدر يرجع له بعدين؟ أما عيرني الطاسة لتغسل فيها، ما في مانع، بترجع الطاسة مثل ما هي. نعم. ولو نذر زيتا، لا يصح باللفظ الإعارة مثلا أو الوقف. لذلك قال الشيخ هنا ولو نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد. يعني قبل الكهرباء كان الناس يأتون بالزيوت فيشعلونها عن طريق الفتيل، زيت سواء زيت زيتون أو غيره، يستضيئون به أو يستضيئون بالشمع، معروف الشمع. الآن ممكن أن يقول والله لله علي مثلا أنذر 100 لمبة نيون لجامع، مثلا علبة نيونات، ممكن نفس الأشياء، هذا الشيء يقابل هذا الشيء. نعم، أو شمعا لإسراج مسجد أو غيره، لإسراج الطريق، والله شايف أنا الطريق يعني في عتمة والبلدية لا تغير البلورات، فأنا لله علي أن أغير البلورات كلها، فركب بلورات بالبلد. نعم، أو غيره، أو وقف ما يشتريان به، يعني يشتريان النذر والسمع. قال أنا سأقف مثلا غلت هذه الشجرة على إضاءة المسجد، يعني من كل شجرة كل سنة إلى ثمرة، الثمرة بتنباع، وبعد أن تباع هذه الثمرة ماذا يفعلون بها؟ يأتون بقيمة ثمرها فيشترون به شمعا أو زيتا للمسجد. ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف، يعني صارت الوقف الشجرة ثابتة، وآن مصرف الشجرة لو صار للنذر ولصرفه على المسجد. إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصلى أو نائم، يعني هنالك المسجد مفتوح للناس جميعا، جاء واحد غريب وتعبان فنام في المسجد، ممنوع؟ لم يمنع، لم الصحابة كان بعضهم ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حق لأحد أن يمنع بعضهم، لكن يعني هنالك آداب. ما بيجي بينام الإنسان في أوقات الصلاة، فإذا انتفع به المصلي أو انتفع به النائم عند ذلك صار، يعني نفترض هلا غلة جعلها للمازوتات، طيب الصوب يا شاعلي وفي واحد نايم مستدفئ أمامها، طيب ما ليس مصلي ينتفع به أم لا؟ جعل هذا لماء للشرب مسبب، طيب من دخل المسجد سواء دخله للصلاة أو للعلم أو للراحة فشرب من الماء يصح له أم لا؟ أو استضاء بالضوء يصح له؟ يصح، لأنه وإلا لم يصح. يعني قال أنا بدي أسعد هالجامع طول اللي بين ضوء، طيب شو الغرض منه؟ هيك بس، قال يبين الضوء شاعر في الجامع، قال له هذا إضاعة ماء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة الماء. ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات، هلا في بعض الناس بيسألوا سؤال ولو بالعرض، إنه نذر مثلا أن شمع للمسجد، ما في مانع، السمع لا يستفاد منه في المسجد، ماذا نفعل فيه؟ بقيمته حوله يا أخي للمبات كهرباء، ما في مانع، هذا القصد فيه الإنارة وهذا القصد فيه الإنارة، فهالغلة بدل أن تكون للإسراج من زيت أو شمع الآن ما في مانع، في ترانسات بتحترق، في لمبات نيون بتنكسر، إلى غير ذلك تحتاج إلى تجديد، ما في مانع. نعم، في مصارف النور كيفما كان، ونذر للنور ويصرف في مصارف النور. ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات، طيب أي أفضل الأوقات؟ مثلا أفضل أوقات السنة ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر، يعني في باب الطلاق قالوا لو قال إنسان لزوجته أنت طالق في ليلة القدر، ما لا غير هالكلام يعمل لها. نعم، عند ذلك متى تطلق مثلا، أو في أحب الأوقات مثلا، أو في أفضل الأوقات تطلق في ليلة القدر، أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى. قال الزركشي ينبغي ألا يصح نذره، والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل الأوقات. نعم، ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد، بدي يعبد الله عبادة ما حدا يشاركني فيها على الإطلاق، يعني يفعل عبادة، هذه العبادة التي يفعلها إنما يكون فاعلا لها ولو غيره يفعلها، لكن في الوقت الذي يفعلها لا يشاركه فيه أحد، ينتظر بيت الله الحرام، يذهب إلى مكة، لا يوجد ولا طائف حول البيت، من علاقة، في 100,000 ملاك، ملايين من الملائكة، من الجن، من الطيور بيطوفوا وتركونا، بدنا من الإنس الآن، أنت إنسي لك العلاقة من الإنس، ترى أن هذا البيت لا يطوف فيه أحد فتطوف في البيت، تترصد هذا البيت، طبعا هذا ما بيصير يعني في بعض الأوقات. ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد، فقيل أمثل عن ذلك، يطوف بالبيت وحده، أو قيل يصلي داخل البيت، هات افتحوا له بقى، هلا صارت، كان سابقا أن الناس يدخلوا لبيت الله الحرام إلى الداخل، وقد روي أن بعض العلماء قرأ كتب مع تلامذته في داخل البيت، الآن هذا يعني صار مطلب نادر جدا للناس. وقيل يصلي داخل البيت وحده، يعني إذا كان من أجل التزاحم في غير بيت، في غير الحج، الأولى ألا يمنع الناس من الدخول، لأن هذا حق لكل المسلمين، لا يختص والله بسياسي جاء أو بنعمة تفضل فيها الأمير أو كذا للدخول إلى بيت الله الحرام. نعم، إلى داخل، في أي مكان توجه في الداخل صح، إلا أن يتوجه إلى الباب والباب مفتوح ولا توجد عتبة، عند ذلك فلا يصح توجهه، إذ أنه إذا توجه إلى الباب كنت توجه إلى المسعى، والصلاة بالتوجه إلى الكعبة، أما في الداخل لو كان الباب مردودا كيفما كان يصح له إلا جهة الباب، فإن كان هنالك عتبة صح، أما على سطح الكعبة يصح إذا رفع إلى جهة من الجهات التي يصلي ساتر، لأنه إذا لم يرفع ساتر أيضا لم يكن إلى جهة من الجهة. وقيل يتولى الإمام العظمى، بيصير خليفة للمسلمين، هذه أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى وحده، أي من الأمور الصعبة جدا. نعم، وينبغي أن يكفي واحد من ذلك، ما بيساوي الأربعة، والله بيطوف بالبيت ويصلي داخل البيت وحده أو الإمام العظمى، لا، يكفي واحد من هذه الأمور. وما ورد من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك أو غيره مردود، لأن العبرة الآن بنوعه من هذا النوع لا يطوف فيها أحد، يعني من الناس، وهو واحد من الناس وليس واحدا من الملائكة. هلأ لو دخل الإنسان عن مسجد قال صليت وحدي في المسجد ركعتين، شو عرفه؟ في آبل يكون ملائكة لا تعد ولا تحصى في هذا المسجد، في آبل يكون آلاف من الجن لا تعد ولا تحصى في المسجد يصلون، مع ذلك يقول لو حلف يمين أنه صلى وحده، يعني من الإنس. لأن العبرة بما في ظاهر الحال، وذكرت في شرح المنهاج وغيره هنا فروعا مهمة لا يحتملها هذا المختصر، جزاه الله خيرا فقد وفى وكف. نعم، فمن أرادها فليراجعها في ذلك. ينتقل الشيخ إلى بحث آخر وهو كتاب الأقضية والشهادة. طبعا لا بد من الخلاف بين الناس، ولا بد أن يحصل هنالك الحكم، تبدأ المسألة أحيانا في بيت الزوجية، وفي بيت الزوجية أحيانا تنشز المرأة، فإذا نشزت المرأة فما على الرجل إلا أن يعظها، فإذا لم تكتفي بالوعظ هجرها في المضيع ولم يهجرها في الكلام، فإن لم تكتفي بذلك ضربها ضربا غير مبرح، فإن لم تكتفي بذلك التجأ إلى مسألة الحكمين، بدأ التحكيم. خصومات، فلان يدعي عند فلان مال، لا بد، وطلب المال فجحد المال فذهب إليه، فلان مثلا استأجر بيتا ومع ذلك لم يخرج منه، الآن غاصب، ارتفع الأمر إلى القاضي، إلى غير ذلك من الخلافات التي تجري بين الناس لا بد لها من قضاء. القضاء يحتاج إلى قاضي، فما هي صفة القاضي؟ أولا الذي ينبغي أن يقضي، وهل يمكن أن يقضي بين الناس إنسان ليس متصفا يعني بصفة القضاء الرسمي؟ اختلفوا اثنين في المسجد فجاءوا إلى أحد المصلين أو إلى إمام المسجد أو إلى خطيبه، فقالوا يا سيدي حكمناك بيننا في هذه المسألة، وما تحكم بيننا بشرع الله قبلناه، فإذا خرج الواحد منهم ولم يقبل ذلك الحكم كان عاصيا لله عز وجل. هذه مسألة مثلا من المسائل. أيضا نحتاج إلى الشهود، وهل كل إنسان تصح شهادته؟ ومن الشاهد الذي تصح شهادته؟ وكيف يكون عدلا أو لا يكون؟ ليس كمثل هؤلاء الذين يقفون أمام القصر العدلي وينتظرون إنسان يدفع إليهم مبلغ من المال من أجل أن يدخل فيشهد له وهو لا يعرفه. بالفعل حدثني واحد، ولو كانت هي صورتها نكتة لكن حقيقة، ذهبوا إلى بعض الناس فقالوا نريد أن تشهد معنا أن لنا على فلان 200,000 ليرة سوري. قالوا ما بتكون شاهد تاني؟ قالوا نادر فيه. قالوا بدنا نفوت نشهد من اجل 200,000 ليرة. قالوا والله لا يوفقوا، هلا ما اعطاياهم، هو ما بيعرفوا ولا بيعرف اسمه. مع ذلك يعني هذه المسائل يعني اليوم كثيرة في المجتمع، هذه مسائل الشاهد، هل هذا الشاهد يصلح للشهادة ام لا؟ وهل تصح اثبات الحقوق بشاهد ويمين ايضا ام تحتاج الى شاهدين؟ هذا بحث هام في القضاء، يعني هل يقضي كل واحد كما يفعل الناس اليوم؟ مثلا تجار بيختلفوا مع بعضهم بيقضوا حاله لوين؟ لعند أكبر تاجر، وكأنه أكبر تاجر بماله لازم يقضوا عن أكبر واحد بعقله، أكبر واحد بفقه، بعلمه، بمعرفته بأحكام كتاب الله، بسنة رسول الله، بالناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، عند ذلك يتعلم ويعلم. أما إذا كان على خلاف هذه المسألة، هذا مشكلة كبيرة تحدث في هذه الأيام، ولذلك هذا بحث يعني هام جدا، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كنا خصماء. أفضل العصور كانت عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يحكم بين الناس وكان يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعرف يحكي، يعرف يتوج مسألته تمام، في بعض الناس ببهروا القصة تمام، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء. لا تقولوا أن النبي قضى لي، بعض الناس والله أنا فلان فتالي إياها ولحطها بظهره، لا، أنت بتعرف أنك صاحب حق أم باطل. ها أنت تعرف تماما، فأقضي له على نحو ما أسمع، ما أقضي له على نحو ما يعلم الله سبحانه وتعالى، على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخي يعلم أنه أخذ بحكمي من حق أخيه شيئا، فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. سيدنا عمر عين قاضي في خلافة سيدنا الصديق رضي الله عنه، بعدين أدنى باستقالته، عم تحطني بوظيفة ما فيها ناس بتخالفوا، ما فيها ناس بتخاصموا، كل واحد عرف حده وعلم تقوى الله عز وجل وسار على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فلماذا هذه الوظيفة التي تعينني فيها؟ يعني وهنالك أشياء كثيرة. اليوم نكتفي بهذه المقدمة في كتاب الأقضية، إن شاء الله من تابع بأول الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.